بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس في تلخيص وترتيب كتاب الصلاة من الشرح الممتع للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 11 من شهر ربيع الآخر لعام 35 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: مسألة الآكل للبصل أو الثوم، هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ الجواب: إن قصد بأكل البصل والثوم ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرام. ويأثم بترك الجمعة والجماعة. أما إذا قصد بأكلهما التمتع وأنه يشتهي أكلهما فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بسفره الفطر حرم عليه الفطر والسفر، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله فطر. لكن نقول لآكل البصل أو الثوم لا يحضر الجماعة دفعا لأذيته لا لأنه معذور، فهذا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما آكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة، لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعا للأذية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. وإذا كان يصدر من فمه رائحة منتنة أو من أنفه تؤذي المصلين فإنه لا يحضر دفعا لأذيته، لكن هذا ليس كآكل البصل، لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، وهذا ليس باختياره. وقد نقول إنه يكتب له أجر الجماعة لأنه تخلف بغير اختياره فهذا معذور، وقد نقول إنه لا يكتب له الأجر لكنه لا يأتم، كما أن الحائض جعل تركها للصلاة نقصا في دينها، ومن شرب دخانا فإنه لا يحل له أن يؤذي الناس في المسجد برائحة الدخان من في فمه إذا كانت مزعجة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيتحدث المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة عن حكم صلاة الجماعة والجمعة في حق آكل الثوم والبصل. وخلاصة الكلام أن آكل الثوم والبصل لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يأكل أحدهما أو أن يأكلهما متوصلا بأكلهما إلى التحلل من حضور الجماعة والجمعة. فهذا يحرم عليه أكلهما بهذه النية، ويحرم عليه حضور الجمعة والجماعة إذا أكلهما أو أكل أحدهما. والحالة الثانية أن يأكلهما شهوة لهما دون أن يتقصد بهذا أن يترك الجماعة والجمعة، فهذا وإن كان لا يأثم ولكنه لا يحضر الجمعة والجماعة، يكره له أن يحضر الجمعة والجماعة، ولكن هل يكتب له أجر الجماعة والجمعة أم لا؟ على خلاف كما بين الشيخ. وقد يقال إنه لا يكتب له الأجر كالحائض التي تترك الصلاة، تترك الصلاة لأن الله عز وجل حرم عليها أن تصلي حال حيضها، ولكن لا يكتب له أجر الصلاة، ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نقصا في دينها، أن الحائض تترك الصلاة لا تصلي، تمكث الأيام والليالي لا تصلي. فكذلك الذي يأكل الثوم أو البصل يترك الجماعة والجمعة لما يترتب من حضوري على أذى للمصلين، فهو لا يأثم بالأكل، ولكنه في الوقت نفسه لا يكتب له أجر الجماعة والجمعة إذا يعني تركها. والملائكة لم تتأذى مما يتأذى به بنو آدم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فحضور آكل الثوم أو البصل أو شارب الدخان إلى المسجد يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور آكل الثوم والبصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد بها هنا المرض والسفر والخوف، فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها، واختلاف الصلاة هيئة أو عدد بهذه مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. أولا، صلاة المريض. المريض هو الذي اعتلت صحته، سواء كان في جزء من بدنه أو في جميع بدنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب على المريض أن يصلي واقفا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولو كان معتمدا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان، ولو كان مثل الراكع، فمتى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كان. والذي كالراكع مثل أن يكون في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما، فهنا يصلي ولو كراكع. والذي يعتمد كالشخص الضعيف الذي ليس عنده قوة، فلا يستطيع أن يقف إلا معتمدا على عصا أو معتمدا على جدار أو عمود أو إنسان، يصلي قائما. يصلي قائما ولو كان معتمدا، ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، لأن الذي يقوم معتمدا على شيء اعتمادا كاملا كأنه غير قائم لا يجد مشقة القيام. لكن لو فرض أن شخصا إما أن يقوم معتمدا وإما أن يجلس، فنقول قم معتمدا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان، فإن عجز عن القيام فليصلي قاعدا، وكذلك على الصحيح. المشقة وكذلك على الصحيح المشقة تبيح له القعود، فإذا شق عليه القيام صلى قاعدة. والضابط للمشقة ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصلي إلى آخر الفاتحة ليصلي ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدة. نعم. يعني المصنف رحمه الله تعالى شرع في فصل جديد، والذي يتعلق بصلاة أهل الأعذار. وصاحب العذر له حكم خاص في الشرع، ومن أصحاب الأعذار المرضى، المريض الذي قد يشق عليه القيام في الصلاة فيصلي قاعدا أو نعم يصلي على جنب. ففصل المصنف في حكم صلاة المريض قاعدا متى يعني يشرع له هذا، فبين أن الأصل أن يصلي المريض قائما ما استطاع، وما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن اعترته مشقة لا تتحمل فله أن يصلي قاعدا عند بلوغ هذه الدرجة، وهذا في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة نحو قيام الليل فله أن يصلي قاعدا ولو لم يكن مريضا. نعم. ولكن يكتب له نصف الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد نعم على النصف من صلاة القائم، كما في حديث عمران أيضا. ولكن هل يصح له أن يصلي قائما وإن كان معتمدا على شيء؟ كما بين المصنف يصح هذا، على أن لا يكون الاعتماد اعتمادا كليا، يعني إذا أزيل هذا الشيء سقط. فهنا إذا بلغ هذا الحد نقول له الأفضل لك أن تصلي قاعدا. هذه الحالة. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى: صفة الجلوس في صلاة المريض. قالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا من الافتراش. ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول رب اغفر لي، فلذلك كان التربع فيه أولى، ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله. وصفة التربع هي أن يجلس على إليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه، ويسمى هذا الجلوس تربعا، لأن الساق والفخذ في اليمين والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة، أما الافتراش فتختفي فيه الساق في الفخذ، بخلاف التربع الذي تظهر فيه كل الأعضاء الأربعة. نعم. هذه صفة التربع. نعم. معروفة. نعم. وهذا التربع سنة مستحبة، فلو صلى مفترشا ولو صلى ولو صلى محتبيا فلا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يبين كيفية قعوده. وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا، والصحيح أنه يكون متربعا، لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه، وليس فيه إلا انحناء الصدر، فنقول هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. بين المصنف في هذا الكلام أن السنة في حق القاعد إذا صلى قاعدا أن يجلس متربعا، وبين صفة التربع. والدليل على هذه السنة حديث فعلي، أي بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من طريق حفص ابن غياث، ومن حميد ابن قيس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به. وحفص ثقة أخرج له الجماعة إلا أن أبا داود قال: كان حفص بآخره دخله نسيان وكان يحفظ. وقال النسائي: لم لا أحسب هذا الحديث إلا خطأ لم لا أحسب هذا الحديث إلا خطأ قلت لكنه صح عن بعض الصحابة أنهم صلوا متربعين، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، إسناد حسن عن سماك ابن سلمة الضبي أنه قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وهم متربعان في الصلاة. ومنها ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وصله الحافظ في تغليق التعليق بإسناد صحيح عن حميد الطويل أنه قال نعم رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا على فراشه. وكذا صح عن بعض التابعين كما في مصنف ابن أبي شيبة أيضا، منهم ابن سيرين وأبو جعفر، وأما الحكم فقد كرهه، وكذلك إبراهيم والنخعي من التابعين كرهوا أن يصلي متربعا. والآثار الوردة عن الصحابة ترد عليه. نعم. فالسنة أن يصلي متربعا، وكذلك في حال الركوع إذا ركع يركع وهو متربع، يعني لا يفترش في حال الركوع أو لا يعني يغير الصفة. نعم. بالنسبة لوضع اليدين، ليش وضع اليدين الذي يظهر نعم أنه إذا صلى متربعا نعم أن يضع يديه على صدره كما هي، لأن هذه الصفة هو لا يعجز عنها وهي هيئة مستحبة، فما دام استطيع أن يأتي بها فعليه أن يأتي بها. نعم. والله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن القيام والقعود فليصلي على أحد الجنبين الأيمن أو الأيسر على حسب ما يتيسر له، لأن المقام مقام رخصة وتسهيل، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فإن لم يستطع أن يصلي قائما ولا قاعدا ولا على جنب فليصلي مستقيا ورجلاه إلى القبلة، فهذه المرتبة الرابعة على القول الراجح. ويومئ المريض المصلي جالسا راكعا وساجدا، أي في حال الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهذا فيما إذا عجز عن السجود. أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد، وإذا كان مضطجعا على الجنب فإنه يومئ أيضا بالركوع والسجود، ويكون الإيماء برأسه إلى صدره، لأنه الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باق إلى القبلة. وإذا عجز حتى عن الإيماء بالرأس فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول أن يومئ بعينه، الثاني تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام. نعم. يعني إذا صلى قاعدا فإنه يومئ بالإجبار بالركوع والسجود، يعني معنى الإيماء أن يشير برأسه إلى صدره، وكما بين الشيخ عليه أن يشير إلى صدره لا يشير إلى الأرض، فيخفض رأسه هكذا إيماء على صدره إيماء للركوع. وكذلك إذا عجز عن السجود أيضا يومئ بالسجود على أن يجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. وأما إذا تمكن من السجود فعليه أن يسجد وجوبا وما دام يستطيع السجود. وأما إذا عجز عن الإيماء الذي هو أدنى شيء فهنا كما أشار المصنف المسألة فيها خلاف بين العلماء، ما هل اقرأ كلام الأخير هذا إذا عجز عن إيش؟ عن القيام فإنه يصلي مضطجعا أي على جنب. إذا عجز عن القيام عن القعود، إذا عجز عن القعود فإنه يصلي مضطجعا أي على جنب. وأيضا في حال الاضطجاع يومئ أيضا بالركوع والسجود. وإذا عجز عن الإيماء بالرأس سواء كان قاعدا أو كان مضطجعا فعجز عن أدنى شيء من الممكن أن يقوم به هو الإيماء هكذا بالرأس، أن يومئ الركوع أو يومئ السجود. فلو بلغ هذه الحال فللعلماء فيه كما بين الشيخ ثلاثة أقوال. الأول أن يومئ بعينه، يعني يجعل حركة العين مكان الإيماء بالرأس. الثاني أنه تسقط عنه الأفعال أي الحركات، يعني لا يتحرك دون الأقوال، لكن عليه أن يأتي بالذكر، يعني يكبر حال التكبير ويقرأ الفاتحة ويكبر حال الركوع ويقول أذكار الركوع، كل هذا وهو على هيئة واحدة لا يتحرك. هذا القول الثاني. وأما القول الثالث أنه تسقط عنه الصلاة برأسها، يعني لا يأتي بالأقوال ولا بالأفعال لأنه عاجز عن الإتيان بالأفعال، فتسقط عن الأقوال تبعا للأفعال. وهذا كما بين الشيخ واختيار شيخ الإسلام. اقرأ الصفحة التي بعدها. قال رحمه الله تعالى: والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنها. وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها، فنقول كبر وانوي الركوع فكبر، وسبح تسبيح الركوع ثم انوي القيام، وقل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم فإنه تسقط عنه الأقوال والأفعال وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود. هذا هو الراجح، لأن قولنا للمريض العاجز عن الأقوال والأفعال لا صلاة عليك قد يكون سببا لنسيانه الله. لذلك فإن المذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. أيوة نعم، هذا هو الراجح، هذا هو الصواب، أن الصلاة لعظم شأنها لا تسقط أبدا عن العبد ما دام فيه حياة، يصلي على أي صفة استطاع أن يصلي عليه أن يصلي. هذه خلاصة المسألة. أتعلمين وصلنا انتهت المسألة هذه. طيب خلاص نكمل هذه والمسألة بعدها. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالأصبع، فينصب الأصبع حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود، لأنه لما عجز بالكل لزمه البعض، والأصبع بعض من الإنسان، والسبابة أولى، هكذا قالوا. وهذا لا أصل له في الكتاب والسنة، ولم يقله أهل العلم. نعم هذا واضح، هذا لا دليل عليه. مسألة ليش الإيماء بالأصبع أنه يومئ إلى الأركان بإصبعه، هذا لا دليل عليه. قال رحمه الله: مسألة. رجل مريض يقول: إذ ذهبت إلى المسجد لم أستطع القيام، لأني أصلي إلى المسجد لأني أصل إلى المسجد وأنا متعب، وإن صليت في بيتي صليت قائما، فهل نقول يجب عليك أن تذهب إلى المسجد ثم تصلي ما استطعت، أو نقول يجب عليك أن تصلي في بيتك لأن القيام ركن وصلاة الجماعة واجبة، أو نقول تخير لأنه تعارض واجبا؟ والجواب الذي أميل إليه ولكن ليس ميلا كبيرا هو أنه هو أنه يجب عليه حضور المسجد، ويدل لذلك حديث ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم: وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولأنه مأمور بإجابة النداء في المسجد، والنداء سابق عن الصلاة فيأتي بالسابق، فإذا وصل إلى المسجد فإن قدر صلى قائما وإلا فلا، وربما يمده الله بنشاط ويستطيع القيام. نعم هذا هو الراجح كما بين الشيخ، والمسألة واضحة لا تحتاج إلى بيان. وبهذا نكون بلغنا المنتهى في هذا المجلس، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نجيب سريعا عن هذا السؤال. يقول السائل: هل لو استطاع آكل الثوم أو البصل إزالة الرائحة بمعجون الأسنان أن يحضر صلاة الجماعة؟ نعم إن استطاع، يعني إن زالت الرائحة بالفعل أو يعني صارت كأنها معدومة فله أن يحضر صلاة الجماعة، لأن العلة انتفت وأنه لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي المصلين. نعم. يقول السائل: هل يدفع الرجل زكاته للابن البالغ لمساعدته على تكاليف الزواج؟ الولد ممن تجب النفقة عليه من الأبي، ولكن هل يجب عليه أن يزوجه أيضا من ماله أم لا؟ لا أدري الآن، الله أعلم. لا أعلم. اكتفي بارك الله فيك، يعني ما عنده وقت لإجابة أسئلة أكثر من هذا. تفضل. اكتفي بارك الله فيك، اكتفي الأسئلة. يوم الجمعة إن شاء الله. اجعلها يوم الجمعة. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، يريد كيفية التربع بتطبيق عملي وكذلك الإيمان ولو كان على جنب. لماذا؟ تطبيق عملي. طب أجب أنت. هذا التربة. هذا هو التربة. أحسنت. كيف الإيماء؟ الإيماء بالرأس. هكذا ما بين هذا الإيماء بالرأس. هكذا إليه إلى الركوع وأخفض منه إلى السجود. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.